الحين مشكلة إن بعض الناس ما يكون عنده فكر في الدعوة، فيكرر التوحيد والتوحيد والشرك والشرك والبدعة والبدعة، فيمل الناس أو يجعلهم أصلا ما يستمعون له، إنهم جهالهم وخوفوهم أهل البدعة، إنهم متشددين ويقولون من الوهابيين ويقولون من إيش. فأنت عندك أسلوب، يصير عندك سعة أفق، تتكلم عن التوحيد بمعنى الإخلاص، ما هو بحكر على أنك لازم تجيب مصطلح التوحيد، الإخلاص. تكلم عن التوحيد بمعنى اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة. تكلم عن التوحيد بين التوكل الحق، إيش معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله عز وجل اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرعه الله وأباحه من أسباب لتحصيل المطلوب واتقاء المرهوب. اقرأ من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، اقرأ منه واختر مما تقرأ، بحث التوكل، بحث الإخلاص، بحث التقوى، بحث كذا بحث كذا، وعرض على الناس، حضر من كتابه. إيه أنت ما تملزوم، يعني العلماء رحمه الله عندهم قاعدة إنه لا مشاحة في الاصطلاح، العبرة بالمعنى، وصل المعنى بطريقة كنت، لا تقيد الناس بمصطلح. تكلم عن التوحيد تارة باسم التوحيد، تارة باسم الإخلاص، تارة باسم السنة، تارة باسم المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ما حد يقول لك لا، كل الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون الصحابة، تدخل عليهم ما يحبون، كل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون كذا، يكرهون كذا، كان التابعون كذا، ارفع شوي. لا تجي الناس من مصطلحات عند الناس فيها حساسيه، اجتنبها. انا ضربت مثل مره من المرات، وين هو فيه؟ في السودان، كنت انا في السودان، واضح؟ ايه انا كنت في السودان، تكلمت على موضوع الإخلاص، جاءني ناس من الصوفية قالوا شكر الله لك، لا فضفك، والله قلت الحق، والله كل الكلام الذي قلت نحبه ندين الله لك. كان عندي بعض الدعاة من أنصار السنة، قلت شوفوا يا جماعة إيش قلت أنا غير اللي تدينون به أنتم تعتقدونه، ومع ذلك هؤلاء جاءوا شاكرين ومثنين كل شيء. تدرون ليش السبب؟ قالوا لا، قلت لأنكم إذا بغيتوا تخطبون قلتوا إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، فألزمتم أنفسكم بخطبة واحدة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ما للنبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ذي خطبة الحاجة، كم لها من الخطبة؟ ولذلك يقولون هم هذولا يقول شوف يعترفون على أنفسهم أنهم فيهم شر، نعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، كيف يستمعون لكم وأنتم تصفون أنفسكم بالشر؟ ما يفقهون هم الخطبة، ما يفقهون هذه خطبة من خطب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليش تلتزمون خطبة واحدة وتتركون الخطب الثانية؟ اللهم نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك على الخير كله، نشكرك ونكرك، جيبوا هالخطبة هذه. فأنت ليش تلتزم منهج واحد تعرف به وتشهر به وينفر منك بعض الناس بسببه؟ وصل الفكرة اللي تريد للناس بالأسلوب اللي يناسبهم. تكلم تارة عن الإخلاص، تارة عن السنة، تارة عن السلف الصالح، سيرة إمام من السلف، سيرة صحابي من الصحابة. جيب سيرة الصحابة، أنس بن مالك رضي الله عنه، كل الناس يقول نعم والله أنس يحبه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. علمه وش كان منهج أنس رضي الله عنه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه، مضرب المثل في الزهادة والعبادة، أبو الدرداء رضي الله عنه، وصل الفكرة التي تريد أسلوب مقبول. يعني طيب نوع الناس الأسلوب، وسع آفاق الناس، خلهم يفتحون، لا تلتزم طريق يفرون منه.